بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا للباب 76 من صفة الصلاة، وهو باب القول بين السجدتين. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القول بين السجدتين. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد الأنصاري عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي. قيل لعبد الله: تقول هذا؟ قال: ربما قلت وربما سكت. عبد الله الدارمي: بين السجدتين موضع استغفار رب اغفر لي، ويكررها. وثبت قول آخر وهو: رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني. لكن أكثر شيء الاستغفار، هذا رب اغفر لي رب اغفر لي، وهو هيئة تواضع، لأنه يجلس على ركبتيه ويفترش قدميه ويضع يديه على أيضا، هذا الهيئة هيئة تواضع وهيئة تذلل، فيستغفر بقلب حاضر، إن شاء الله أنه يكون إن الله يقبل استغفار هذا. نعم. باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا ربكم، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. معنى هذا أنه كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، يعني في آخر أيامه، لأن كشف الستار والناس خلف أبي بكر صفوف، وهذا كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام، فذكر هذه الكلمات، قال: أيها الناس، لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. النبوة فيها علم بالغيب، لكن النبوة يأتي العلم بالغيب تفصيل على ألسنة الرسل. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالرسول عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على بعض ما يحصل في المستقبل، سواء في أمور الخاصة والعامة، أمور الفتن والملاحم إلى قيام الساعة. وفي هذا في مرض موته هو خاتم الأنبياء، يعني يشير إلى أن النبوة ختمت، لكن بقي مبشرات، يعني فيها تبشير وفيها تنذير إنذار وفيها إخبار بما يحصل في المستقبل، لأن النفس متشوفة لما يحصل في المستقبل، وأيضا النفس ضعيفة فتحتاج إلى من يسددها خاصة في المستقبل. فسبحان الله، فيه ملك خاص بالرؤية يقذفها في قلب العبد عن شيء قد يحصل له في المستقبل، وفيها بشارة له أو إنذار له أو تعليم أو شيء، يعني الرؤية كما تلاحظون فهي جزء من النبوة، من مبشرات النبوة. ثم قال، وهذا الشاهد: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن، يعني وأنا راكع أو ساجد، لأن القرآن كلام الله عز وجل يقرأ في مكان شريف وفي هيئة شريفة، والركوع والسجود لا شك أنه من أشرف الهيئات، لكنها هيئة تواضع وهيئة تذلل وهيئة خشوع، فيناسبه كما ذكر. قال: أما الركوع فعظموا ربكم، الركوع يناسبه التعظيم، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، لأن غاية التذلل، فقمن أي حري أن يستجاب لكم. فنهي عليه الصلاة والسلام نهي بات أن يقرأ القرآن هو راكع أو هو ساجد، إنما يقرأ القرآن وهو قائم أو خارج الصلاة وهو جالس. أما الركوع والسجود لا يناسب قراءة القرآن، ومنهي عن قراءة القرآن فيه البتة. نعم. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن جعفر عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ وأنا راكع أو ساجد، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقوله اجتهدوا على خلاف ما عند الناس اليوم، فإن أكثر الناس لا يجتهد في الدعاء، ولو دعا في السجود لكنه لا يجتهد، يعني يحضر قلبه ويلح، لا أحسنهم حال اللي يدعو وأصبحت يعني عادة، ربنا لا تزغ قلوبنا يا مقلب القلوب، تسمعها أحيانا في السجود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتهدوا، أمر ليس مجرد الدعاء وإنما الاجتهاد في الدعاء، لأن حري أن يستجاب لكم في السجود، لأن الدعاء هو غاية التذلل والسجود غاية التذلل، فإذا اجتمع فإن حري أن يستجاب لكم، والله عز وجل عند المنكسرة قلوبهم، ولا عاد فيه منظر فيه انكسار مثل شخص يدعو وهو ساجد، هذا غاية الانكسار، ولذلك قال من أن يستجاب لكم، إن الله عند المنكسرة قلوبهم. نعم. باب في الذي لا يتم الركوع والسجود. أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن عمارة هو ابن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. هذا من أعظم أركان الصلاة وذكر هنا وهو ركن في الصلاة وهو الطمأنينة. الطمأنينة هذا من أعظم أركان الصلاة وأكثر ما يضيع الناس، والطمأنينة غير الخشوع، الخشوع عمل قلب، لكن الطمأنينة عمل جوارح، وهو أن يقيم الرجل صلبه في كل ركن، بمعنى يترك العظام حتى تستقر مكانه، ما ينقر نقر، وإنما إذا قام وقف حتى يطمئن قائم، وإذا ركع انتظر حتى يطمئن راكعا، بمعنى يستقر كل عظم في مكانه ويهدأ، وإذا اعتدل بعد الركوع فكذلك ينتظر حتى يطمئن، هذا الحد الأدنى. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، لا تجزئ معنى صلاة باطلة، وأكثر من يفعل ذلك هم أهل الرأي، أهل الرأي أعوذ بالله ليس لهم صلاة، لأن من إمامهم الأول إلى عوامهم في عصرنا هذا الآن من العجم تراهم هم أول النقارين، والمشكلة ليس نقر الفساق عندنا اللي يعرف أنه مخطئ، لا عندهم النقر دين، عندهم نقرهم دين، لأن إمامهم قال الطمأنينة هذه ليست شرط، وليس عندهم اعتدالين وينقرون الصلاة نقر في الركوع والسجود لا يقيمون صلبهم، والسبب الرأي اللي دخل عليهم قال إن الله يقول اركعوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأي قدر تحقق من الركوع والسجود فقد امتثلت للآية، شوف الرأي كيف يفعل، صدق ابن سيرين قال بالمقاييس عبدت الشمس والقمر، فأعوذ بالله من حالهم، صلاة فاسدة، وقد وصفها أهل الحديث ووصفها حتى أهل الضلالة في كلام لأبو حامد الغزالي مع أنه ضال هو بنفسه في كتاب المنخول في علم الأصول، أعوذ بالله تكلم على أبي حنيفة وعلى رأيه وعلى مذهبه وعلى صلاته خاصة، كلام حتى لم يقله السلف، كلام شنيع شنيع للغاية، يعني كلام بصير بمذهبه، لأن أهل الباطل بعضهم يعرف بعض، وقال أعوذ بالله أن صلاة أبي حنيفة يقول لو رآها العامي المسلم لكع منها وتعفف منها لأجل ما فيها من النقر والفساد، وإن شاء الله يأتي مناسبة نقرأ كلامه في المنخول وعندي موجود. لذلك الآن المدرسين الأصول يحاولون أن الطالب ما يقرأ المنخول، يقولون تقرأ المستصفى الغزالي، لكن المنخول ما يدلون عليه، لأن المنخول في كلام الغزالي في أبي حنيفة كلام شديد يدلك على أنه ذمه إطباق من أهل الحق وأهل الباطل حتى، وخاصة في صلاته، هو وصف صلاته سبحان الله العظيم. الآن تراهم العجم الباكستان والهنود اللي على مذهب أبي حنيفة سبحان الله العظيم كيف يصلون ديانة، أما الاعتدالين لا يعتدون بها، إذا ركع هوى للسجود مباشرة، لأن الاعتدال هذا يقول أبو حنيفة ما ذكر في الآية، اركعوا واسجدوا، ما قال اعتدلوا. شوف أعوذ بالله. طيب والحديث والنبي عليه الصلاة والسلام، لأن ليس صاحب حديث فهو يعادل الحديث. وكذلك تجدهم إذا رفع من السجدة ما بس يرفع رأسه عن الأرض ثم يعود يسجد الأخرى، كيف هذا؟ هذه صلاة باطلة. وسيأتي حديث المسيء صلاته، وهنا تصريح بعدم الإجزاء، لا تجزئ. ونحن يدخل علينا داخل إن لا ننكر، نرى في المسجد من ينقر ولا ننكر عليه، وهذا والله داخل علينا عظيم. والصحابة كانوا يقولون يعدون هذا منكر ظاهر، مو بمسألة اجتهاد ولا أن هذا صلاته بكيفه، لا، يعدون هذا منكر ظاهر يجب تغييره، وخاصة في المساجد. فالمسور بن مخرمة أو والد المخرمة رأى رجل ينقر صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شيخ كبير صحابي، فأخذ يحبو على يديه رجليه لين أمسك برجل الرجل وقال والله لا تعصي الله أمامنا، إما أن تتم صلاتك الآن. فقال الرجل قال أتم صلاتك الآن، هو ماسك برجله حتى أعاد الصلاة وأتمها. فقال إنا لا نأنو أن ننكر ما دمنا نستطيع. هو شيخ كبير جاه يحبو على رجليه وعلى يديه. كذلك سعيد بن مسيب رأى الحجاج وهو شاب مع أبيه لا يتم الصلاة، فأخذ من حصباء المسجد وحصبه، فلما التفت الحجاج قال مالك؟ قال لماذا لا تتم الصلاة؟ هذه ليست صلاة. فحسنت صلاة الحجاج فيما بعد، ثم لما تولى على المدينة كفى الله سعيد شره ببركة الإنكار. كان الحجاج يؤذي إلا سعيد ما آذى، يقول سعيد أظنه بسبب إنكاري عليه. حنا والله الآن بس عاد أنه الله يتوب علينا، مو بولا عذر، لكن اتسع الخرق على الراقع. والله أن أكثر اللي في المساجد تجدهم ينقرون الصلاة نقر، وتأسف الله للشخص إذا كان ينقر الصلاة حتى ترحم أولاده، كما قال السلف، قال إذا رأيت من يسيء صلاته رحمت أولاده، لأنه بيتعلمون الصلاة منه. وتجد فعلا الله بعض الصغار إنها 4 ركعات بلا مبالغة، 4 ركعات ما تكمل دقيقة، يقول يسلم وطلع من المسجد، وعندنا هذه صلاة تعلمها من الكبار. نعم. أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. السرقة من كبار الذنوب، السرقة من كبار الذنوب، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ومع ذلك أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق صلاته، ما سرق مال، سرق الصلاة نفسها اللي هي عمود الدين، وهذا هو أسوأهم سرقة، الذي لا يتم الركوع والسجود. كما أن الربا من كبائر الذنوب، وأربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، أربى الربا أن يتطاول في عرض المسلم. نعم. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله عن علي بن يحيى بن خلات عن أبيه عن أمه عن عمه رفاعة بن رافع، وكان رفاعة ومالك بن رافع أخوين من أهل بدر. ومالك ابن رافع، ومالك ابن رافع، رفاعة ومالك. نعم. يعني هذه خبر لها. وكان رفاعة ومالك ابن رافع أخوين. وكان رفاعة ومالك ابن رافع أخوين من أهل بدر رضي الله عنهما قال بينما نحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصواب عندنا قال وليس قالوا، لأن رفاعة ومالك هذه فقط يعني جملة اعتراضية، قال يعني رفاعة، هذا اسم حديث المسيء صلاته، وهو أصل في الطمأنينة، يسميه العلماء حديث المسيء صلاته لأنه أساءها رضي الله عنه، لكنه علم فتعلم. أو رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله شك همام، إذ دخل رجل فاستقبل القبلة فصلى، فلما قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى، وجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها. فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال همام: فلا أدري، أمره بذلك مرتين أو ثلاثة. قال الرجل: ما ألوت، يعني ما قصرت، ما ألوت يعني هذا جهدي. نعم. فلا أدري ما عبت علي من صلاتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه، ثم يكبر فيركع. عندنا ما أذن الله له فيه، عندك ما أذنها؟ لا لا صح. نعم. مثلكم. ثم يقرأ من القرآن ما أذن الله عز وجل له فيه، ثم يكبر فيرفع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ويقول: سمع الله لمن حمده، فيستوي قائما حتى يقيم صلبه، فيأخذ كل عظم مأخذه، ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه. قال همام: وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا: 4 ركعات حتى فرغ، لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. سبحان الله، هذا معنى إقامة الصلاة، وأنها ليست أداء، إقامة وتمام. لا تتم صلاة الرجل حتى يكون كذلك، يتم الوضوء كما أمر الله، يغسل وجهه ويديه المرفقين، ويمسح رأسه ورجليه الكعبين، يكبر الله ويحمده، ويقرأ الفاتحة. لأن هنا مفسر قال يقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه، ويفسر الحديث الآخر: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم يكبر ويضع كفيه على ركبتيه، والشاهد: حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، يعني ما تقوم من الركوع حتى تطمئن المفاصل. ولا شك أن المفاصل ما تطمئن إلا بالاستقرار، أما إذا كنت هكذا تنقر ما تطمئن المفاصل. قال يضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يرتفع ويقول: سمع الله لمن حمده. هنا فيه تقديم وتأخير، يستوي قائما ويقول: سمع الله لمن حمده. قال: حتى يقيم صلبه ويأخذ كل عظم ما أخذه، يعني كأنك تتخيل عظام إذا قمت، لأن مع الركوع لها هيئة، فإذا قمت تنتظر حتى يستقر كل عظم في مكان. قالوا: إذا سجد يكبر ويمكن وجهه أو جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، وإذا استوى قاعدا على مقعده حتى يقيم صلبه ويرجع كل عظم مكانه. ثم وصف 4 ركعات، ثم قال: ولا تتم صلاة العبد إلا هكذا حتى يفعل ذلك. فهذا يدل على أن الطمأنينة والله أنها شرط عظيم، من أعظم الشروط، وأن ينبغي الإنسان ينتبه لزوجته وأولاده وبناته ومن يحب وإخوانه، إذا كان لا يطمئن ينبههم، ترى هذه الصلاة ما تقبل حتى يطمئن. نعم. باب التجافي في السجود. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى يرى من خلفه وضح إبطيه. نعم، قلنا مرة أن هذا لا يفهم إلا إذا عرفت الحال. أول شيء، هو كان أمامهم عليه الصلاة والسلام، والناس يلبسون الأردية، ما يلبسون القمص، وإنما رداء كرداء المحرم، وهم من خلفه. فبمجرد ما يبعد العضد عن الجنب اللي بخلفه سيرى الوضح، أي بياض إبطي، فمعناه أنه في فراغ في المجافة، ولكن ليس عاد يعني مبالغة في ذلك، وإنما إبعاد العضدين عن الجنبين. وسيأتي في اللي بعده أنه لو مرت بهمة من تحت لمرت، والبهمة هي صغار الغنم، يعني صغيرة، لو مرت معناها أن فيه مجافة. وأيضا هو عليه الصلاة والسلام إمام، فلو جافة قليلا ما يضر، ما عنده أحد يؤذيه. المأموم يبعد عضديه عن جنبيه إلى الحد الذي لا يؤذي جيرانه، أما إذا كان يؤذي جيرانه ويضيق عليهم فلا. هذه سنة، وأذى الجار غير مستحب. نعم. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن زكريا عن عبد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى لو شاءت بهمة تمر تحته لمرت. معناه ليس منقبض، ليس منقبض، لأن المنقبض ما تدخل البهمة، البهمة هي الغنم الصغار، صغار الغنم ما ينقبض على نفسه، لا يجافي، وهذا دليل النشاط ودليل القوة والإقبال على الصلاة، إنه يمكن أعضاءه من الأرض ويجافي. لكن ترى هذا خاص بالرجال، جاءت آثار والله أعلم إن النساء ما يجافين، لأن المرأة مأمورة بالستر، المرأة ما تجافي، ما تبعد عضديها عن جنبيها ولا تمتد في السجود، لا، المرأة مأمورة بالتستر والانقباض على خلاف الرجل، لكن الرجل هو اللي يجافي. يزيد بن الأصم هذا خالة الميمونة، ولذلك هو يروي عن خالته. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا مروان قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. نعم، هنا ذكرت خوى، وهو يقول أنه يعني فيه خواء أو خلاء أو فراغ بين الجنبين وبين الفخذين والبطن، هذا معنى خوى، أي جعل فراغا وخواء وخلاء بين فخذيه وبطنه وبين عضديه وجنبيه وبين ساقيه وفخذيه، بمعنى أنه لا ينقبض وإنما يخوي. وكذلك جنح، يقول كأنه مأخوذ من جناحي الطائر، الطائر لابد أن يفرد جناحيه قليلا ولا لا ينقبض، لو انقبض ما طار، فأن تراه يعني كأنه له جناحين لأن اليدين مبتعدة قليلا عن الجنبين. فهي جاءت ثلاث عبارات، خوى وجنح وجافة، والمعنى كله واحد، حتى يرى وضح إبطيه من ورائه وإذا قعد يطمئن على فخذ اليسرى، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا. إذن التجافي ذكر ثلاثة حديث كلها عن ميمونة من طريق يزيد بن الأصم. نعم. باب كم قدر ما كان يمكث النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يرفع رأسه. أخبرنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال حدثني البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ركوعه وإذا رفع رأسه ركوعه إذا ركع عندك ساقط الله كان ركوعه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع والسجود بين السجدتين قريبا من السواء. عندنا إذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وبين السجدتين قريبا من السواء. نعم. واللي بعده. أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن هلال الوزان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركعة فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قال أبو محمد هلال بن حميد أرى أبو حميد الوزان. نعم، موجودة في مطبوعات زيادة كلمة أرى، وعندنا أبو حميد هو نفسه الوزان، هذا اللي مرة ذكرناه، وهو مسألة الميزان، أن تكون الصلاة يحرص العبد أن تكون على ميزان متقارب، ما يكون فيها إفراط في بعض الأركان على حساب بعض، وهذه من السنن المندثرة تقريبا، لا تكاد ترى أحد يفعلها إلا قليل، لأن تحتاج فقه وتحتاج صبر. ومعنى الميزان ليس أن يكون يعني بالدقيقة أو بالثانية، فإن هذا لا يمكن، لأن القيام يظهر فيه الطول، عفوا الركوع والسجود يظهر فيه الطول بسرعة، يعني لو تركع دقيقة واحدة بان الطول، تخيل أنك راكع 60 ثانية يظهر فيها الطول يعني بسرعة يظهر، وكذلك لو سجد مثلا 60 ثانية يظهر أنه أطال في السجود. أما القراءة لو تقرأ لك وجه كامل ما يظهر فيه الطول، فمعنى هذا أنه ما يكون التعديل بين الأركان بالثانية وبالدقيقة. الصحابي ما قال إن حسبنا له أو حزرنا له، لا، قال رمقنا. أهم شيء أن يكون الرامق لصلاتك أو الناظر إليها إنه يشعر أنها متوازنة، وليس كما يفعل الآن كثير من الناس، يعني إن أحسن أطال القيام والقراءة وطول طول، ثم إذا جاء ركوع سجود بسرعة بسرعة نقرها، وهذا تجد في كل الأئمة حتى في الحرمين وفي غيره، يعني أحسنهم حال اللي يطيل القراءة فقط. أما ركوع السجود ما يعتقد أن فيها إن لها ارتباط بالقيام وأن يكون فيه تعديل. أما الاعتدالين فحدث ولا حرج، هذه كأنها عند أكثر الناس كأنها يعني أركان ملحقة إضافية. والصواب كما قال الصحابي رمقنا صلاته فوجدنا قيامه وركوعه واعتداله وسجدته وجلسته وسجدته الأخرى وجلسته إلى التسليم تحيات سواء أو قريب من السواء، هذا فقط بأن ترمقه. وهذا كما ذكرنا قبل درسين في قول أنس أخف في تمام، كانت صلاته أخف في تمام. بعض العلماء قال أخف قياما والتمام باقي الأركان فتعتدل، لأنك أنت إذا أطلت يعني أنت إذا عرفت أن التعديل هذا سنة ستجبر جبرا أن تخفف القراءة في صلاة الفريضة خاصة. أما في صلاة النافلة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل حتى، لكنه صلاة النافلة فيها سعة، قال حذيفة قرأ البقرة والنساء وآل عمران ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه. وأنت لو تفكرت أنه يعني أطال جدا في الركوع، لكن لن يكون، والله أعلم، لن يكون الركوع يعني لو أنت حزرت بالدقيقة والثانية لن يكون الركوع بنفس الدقائق اللي يقرأ فيها البقرة والنساء وآل عمران، لأن هذا سيعني أنه يركع ركوع يعني حتى لو أطاق النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا يطيق حذيفة. ثم قام قال فكان قيامه نحو من ركوعه، الحديث المشهور. وكذلك في الكسوف لما ذكر الكسوف قال كل ما ذكر ذاك قال فكان هذا الركن قريبا من أركان الثاني، هذا فيه التعديل بين الأركان قدر الاستطاعة، تقول الله ما استطعت مسددوا أو قاربوا. ففي الفريضة سيضطر الإمام إذا عرف هذه السنة سيضطر أن يخفف القراءة، لأنه لا يمكن التعديل بين الأركان إلا بتخفيف القراءة. فإذا كان كما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم في الرباعيات من طوال المفصل من أوساط المفصل، وفي الفجر من طواله، وفي المغرب من قصاره ونحو هذا، يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ اقرأ في العشاء سبح والشمس وضحاها والضحى ونحوها، لو أنت قرأتها في العشاء تستطيع تعدل، خاصة إذا كان في وقتنا هذا ما يستطيع الناس أنك تعدل وتطيل في نفس الوقت، لكن هذه سنة. هنا يقول في الحاشية لكن هذا لا يقول هذا الحديث محمول على بعض الأحوال، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالستين إلى المئة، هو يظن أنه بالحزر. حتى إذا قرأ بالستين إلى المئة الرامق يعني الصحابي ما قال حزرنا، قال رمقنا. أهم شيء اللي ينظر في صلاتك يشوفها معتدلة متقاربة، ما فيها تفاوت فاحش، كما هو أكثر صلاة الناس اليوم فيه تفاوت فاحش، تجد القيام ما أخذ النصيب الأوفى، والركوع والسجود ضعيف جدا، والاعتدالين أضعف وأضعف، هذا خطأ. سبحان الله، ما أكثر الأشياء المنسية والمجهولة في الصلاة بسبب الإعراض. نعم. باب السنة في من سبق. قد بحث هذا المبحث ابن تيمية في الاقتضاء في 20 صفحة، هذا المبحث موجود في اقتضاء الصراط المستقيم تقريبا في 20 صفحة، مسألة التعديل هذه. باب السنة في من سبق ببعض الصلاة. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة وحمزة بن المغيرة أنهما سمع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل وأقبل معه المغيرة حتى وجدوا الناس قد أقاموا الصلاة صلاة الفجر، وقدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يصلي بهم، فصلى لهم عبد الرحمن ركعة من صلاة الفجر قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع الناس وراء عبد الرحمن في الركعة الثانية، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، ففزع الناس لذلك وأكثر التسبيح. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال للناس: قد أصبتم أو قد أحسنتم. نعم، عندنا فصلى بهم عبد الرحمن وليست فصلى لهم، وكلها صحيح. هذا من سبق ببعض الصلاة، كيف يفعل؟ ذكرنا قريبا أن في المسند عن معاذ أن الناس كانوا إذا سبقوا ببعض الصلاة كيف يفعلون؟ يأتي يكبر ويبدأ بصلاته هو، ما يدخل مع الإمام، هو الآن كبر مع الإمام لكن يبدأ بصلاته هو الأولى والثانية والثالثة حتى يلتحم مع الإمام في الموضع الذي انتهى فيه مما سبق. فكان المنظر يعني أن الصفوف المتأخرة المسبوقين كل واحد يكبر ويصلي هو ما فاته إلين يلتحم مع الإمام. فإن صح هذا الحديث وهو في المسند أن معاذ أنكر هذا وقال: كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم على حال ونحن على حال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ونحن نكمل ما فاتنا، أو يركع أو يسجد؟ لا، وإنما ندخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحال اللي هو فيها، ثم إذا سلم أتينا بما فاتنا. والشرع ليس فيما قاله معاذ، الشرع في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك. فكانت هذه السنة في من سبق أنه يدخل مع الإمام على الحال التي هو فيها، كان ساجد إن كان جالس إن كان راكع، ولا ينتظر الإمام حتى يقوم مثلا من التحيات، ثم إذا سلم الإمام يأتي بما فاته. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع المغيرة في غزوة تبوك في آخر حياته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هذه القصة كانت في غزوة تبوك، فإنه عليه الصلاة والسلام ذهب وكان إذا أراد أن يقضي حاجته يبعد المذهب حياء، ويمكن المكان اللي كانوا فيه ما فيه ساتر قريب، أحيانا يكون مكان مكشوف ما فيه ساتر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن إلا أن يبعد حتى لا يرى. ورجع وتوضأ، والناس الفجر فوات مثل المغرب، الناس انتظروا فاجتهدوا وقدموا عبد الرحمن بن عوف وصلوا حفاظا على الوقت، وهذا يدل على يعني حفاظا على أول وقت، حتى يدل على حرصهم وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم هو المغيرة وقد صلوا ركعة، فصلى معهم، فلما سلموا قام وأتى يصلي الركعة التي هو فاتته. فهذه أول مرة يرون النبي مسبوق عليه الصلاة والسلام، ففزعوا وخافوا وأكثروا التسبيح، يخافون أنهم الآن تعرضوا لغضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف يسبقون بالصلاة؟ فأخذوا يكثرون التسبيح، يعني خافوا جدا مما فعلوا مع أنهم اجتهدوا لأجل العبادة. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي فاتته ثم قال: أصبتم أو أحسنتم، ففرحوا بذلك. هذه السنة في من سبق ببعض الصلاة. نعم. أخبرنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: فانتهينا إلى القوم وقد قاموا إلى الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد ركع لهم، فلما أحس بالنبي أيضا بهم ركع بهم كل بهم وقد ركع بهم فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقنا. وهذه منقبة عظيمة لعبد الرحمن بن عوف، إن ما يعرف أحد صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا هو وأبو بكر، مع أن أبو بكر أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معه، يعني في الرواية الثانية إن كان أبو بكر يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر، لكن عبد الرحمن بن عوف هو الذي صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام إماما، وهذه منقبة كبيرة لعبد الرحمن. نعم. قال أبو محمد: أقول في القضاء بقول أهل الكوفة أن يجعل ما فاته من الصلاة قضاء. يقول الدارمي: أقول في القضاء بقول أهل الكوفة أن يجعل ما فاته من الصلاة قضاء، وهذا هو إن كان هذا هو قول أهل الكوفة فهو أيضا قول أئمة، إن كان المراد أن ما فاتك تقضيه، وهذا هو الذي عليه أكثر الناس وهو الصحيح، أنك تدخل مع الإمام، إن كانت رابعة للإمام فهي رابعة لك، وإن كانت ثالثة للإمام فهي ثالثة لك، ثم إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بالأولى والثانية على هيئتها، إلا التشهد فإنك تعدله، تجعل كل ثنتين بعدها تشهد. نعم. باب الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد. أخبرنا عفان قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فصلى عليه. الأصل أن الإنسان ما يحول بينه وبين الأرض شيء، وقد كانوا هكذا يعني سنين عشرات السنين ما كان على الأرض إلا الحصبة، فيباشر بوجهه ويديه ورجليه الأرض، لكن إذا كان في حر أو برد، والآن المساجد كلها مفروشة، لا بأس أن يبسط ثوبه ويصلي عليه أو يدخل يديه في كميه إذا كان حر أو برد أو ثلج أو غيره. لكن ينبغي أن نعلم أن كل ما استطعت أن تباشر الأرض بوجهك وبيديك فهو أفضل، هذا هو الأصل. نعم. باب الإشارة في التشهد. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا في الصلاة، وأشار ابن عيينة بإصبعه وأشار أبو الوليد بالسبابة. عندنا بالسباحة والمسبحة أو السبابة. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا في الصلاة، وقول عبد الله بن الزبير يدعو أي أنه يرفعها في الدعاء، يرفعها في الدعاء فقط لقوله يدعو، وهذا يفعله في الخطبة ويفعله في الصلاة في التشهد. وفي الحديث الآخر قال يشير بها يدعو بها، هذا هو الصواب. الصواب والله أعلم أنك تشير بها في الدعاء، والدعاء منه الثناء على الله عز وجل مثل لا إله إلا الله، إذا تشهدت ترفعها فوق وتنكتها على الأرض كما كان يفعل في خطبة الوداع، يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الأرض، لأن قال خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين قبلي لا إله إلا الله الحديث، فسمى لا إله إلا الله دعاء. ثم إذا قلت اللهم صلي على محمد ترفعها إلى السماء وتنكتها إلى الأرض، اللهم بارك على محمد ترفعها إلى السماء وتنكتها إلى الأرض، اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، وهكذا يشير بالسبابة أو السباحة، يرفعها إلى السماء وينكتها يشير إليه. ليست الإشارة المتوالية هكذا، وليست أيضا الاستمرار في رفعها، هذا الأظهر والله أعلم. واللي بعده قال نصب إصبعه يعني رفعه، لكنه لا يعني النصب الثابت، وإنما قال يشير بها يحركها يدعو بها، جمع الآثار يدل على أنه يدعو بها، ومعنى يدعو بها يرفعها إلى السماء، مثل قول عليه الصلاة والسلام اللهم هل بلغت، ويرفع أصبع إلى السماء فقالوا نعم فنكتها إلى الأرض قال اللهم فاشهد، وهذا يفعله في الخطبة أيضا، الأمور تأخذ سوا، اللي يفعله في الخطبة هو اللي يفعله في الصلاة في حال الدعاء. قال الصحابي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الخطبة إلا أن يستسقي، قالوا كيف يصنع؟ قال يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الأرض. نعم. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في آخر الصلاة وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ونصب إصبعه. نعم، نصب إصبعه يعني يرفع إلى السماء، لكن هل هو نصب مستمر أو هو كما في الحديث الأخرى يشير بها يدعو بها يحركها نحو ذلك، هذا الأظهر، الأمر إن شاء الله في ساعة. وقال في الحاشية إن أحد الرواة زاد فيه زيادة حسنة قال وهي مذبة الشيطان حتى لا يسوء أحد، يعني هذه مذبة الشيطان، يعني كأنها تمنع من السهو، خاصة أنك تنظر إليها في التشهد، الإنسان ينظر إلى إشارته، وفي الركوع ينظر إلى موضع سجوده، وفي السجود كذلك ينظر إلى موضع ونحو ذلك، فأنت إذا كنت تنظر فيها هي إن شاء الله تذب الشيطان عنك كأنها تذبه حتى لا يسوء أحد، هذه يعني من الحكم فيها. ولها هيئتان، الهيئة المشهورة هي أن يعقد 53، ومعنى 53 أن يعقد الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والوسطى ويشير بالسباب، هذه عند العرب هذه تسمى 53، لأن العرب عندهم أشكال في الأيدي ويسمونها بأسماء الأرقام. والهيئة الثانية أن يقبض الأربع كلهن ويشير، هذه جاءت أن قبض الأربع ويشير، لكن هذه أكثر، التحليق أكثر. نعم. باب في التشهد. حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على إسرافيل، السلام على فلان وفلان. قال فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى هو السلام، فإذا جلستم في الصلاة فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير ما شاء. هذا اسمه تشهد ابن مسعود، يسمونه تشهد ابن مسعود لأن التشهدات جاءت بصيغ، لكن هذا أشهرها وهذا اللي كان يعلم، وهذا هو اللي يعني هذا هو مثل الاستفتاحات، عمر كان يعلم الناس استفتاح معين، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره، كذلك التشهد يعلم هذا التشهد، هذا هو يعني أوثق الصيغ، وإلا كلها إن شاء الله صحيحة. والباقيات ترى ما فيها لا شيء يسير، مثل تشهد ابن عباس يتأول آية النور سلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فيقول التحيات المباركات الطيبات يعني نحوها، ثم في الأخير ما يقول أشهد أن محمد عبد رسول، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والباقي مثل بعض، فيه صيغ يسيرة، لكن هذا هو الأوثق. وفي الترمذي إن رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له توصيني بأي التشهدات، قال بتشهد ابن مسعود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو كلامه هو لكن الراوي ابن مسعود، هذا موجود في أول الترمذي. فيقول عبد الله كنا في مكة في أول الإسلام إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم نقول السلام على الله قبل عبادة، مع أن الله عز وجل لا يحتاج السلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم فقال إن الله هو السلام، الله عز وجل هو السلام ومنه السلام، هو السلام والسلام منه، ولذلك نقول بعد الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام، فكيف هو نلقي السلام عليه؟ هو ما يحتاج إلى سلام، السلام هو مبعثه. وسبحان الله لمح اللماح الصقر هذا ابن عبد الوهاب رحمه الله فجعله في كتاب التوحيد، ابن عبد الوهاب هذه قضية الكبرى التوحيد، أي شيء في الآيات والأحاديث والآثار بس يلمحه ويحطه في كتاب التوحيد، هذه فيها نقص في التوحيد، لأنك أنت إذا قلت السلام على الله من عبادة كيف السلام على الله من عبادة؟ الله عز وجل ما يحتاج إلى أن أحد يسلم عليه ولا يعطيه السلام، هو اللي يعطي السلام. فقال الشيخ إن هذه فيها نقص في التوحيد، إن الله عز وجل هو السلام وليس له السلام. ثم بعدين غير كذا فيها التفصيل، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على إسرافيل، السلام على أبو بكر، السلام على عمر، السلام يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا أول شيء إن الله هو السلام، إذا جلستم في الصلاة فقولوا التحيات لله، هذا اللي يناسب المقام، ليس السلام، الله هو السلام، لكن التحيات لله، وكذلك الصلوات والطيبات كلها لله، هذا ما يخص الله عز وجل. ثم تقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه الجملة الثانية، أنك تثني برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله عز وجل فتسلم عليه ورحمة الله وبركاته. الثالثة السلام علينا، تبدأ بنفسك، وعلى عباد الله الصالح، فتصيب الصالحين في السماء والصالحين في الأرض، أنك تلقي عليهم السلام، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوله ثم ليتخير ما شاء، هذه فيها دليل لمالك والشافعي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة وليست بواجب الصلاة، لأن قال بعدها يتخير ما شاء، وهذا يدل على أن التشهد ما يطيل فيه العبد التشهد الأول، وقد جاء في وصف الصلاة أن إذا جلس في التشهد الأول كأنه على الرضف، والرضف هو الحجارة المحماة اللي يحنذ عليها اللحم، فمعناه أنه كان ما كان يطيل في التشهد، لأنها إنما هو أربع جمل، التحيات لله والصلوات والطيبات هذه جملة، هذه لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذه جملة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذه جملة، الشهادتين جملة ثم يقوم، فلا يطيل فيها. وفيها أيضا يعني أن الصالحين تنالهم هذه الدعوة من المسلمين في أنحاء الأرض، رب رجل صالح يدعو لإخوانه فتشملهم بركته، فيدعو الله لهم بالسلام لنفسه ولعباد الله الصالحين اللي في جوف الأرض واللي فوق ظهرها واللي في السماء كله، تعم كل عبد صالح. وفي رجل صالح أخطأ عليه واحد فقال كيف تؤذيني وأنا مسلم عليك اليوم؟ قال ما سلمت عليه ولا شفتك. قال والله أنا مسلم عليك إن كانك أنت صالح، أنا قال اليوم في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، مسلم عليك تؤذيني؟ يقول نعم. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن الحسن بن حر قال حدثني القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله رضي الله عنه أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة. هذا مسلسل بالأخذ باليد، هذا فيه تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود وعلقمة أخذ بيده عبد الله. نعم. فعلمه التشهد في الصلاة، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال زهير وراه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أيضا شك في هاتين الكلمتين، إذا فعلت هذا أو قضيت فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. يعني إن كان عندك رباعية تقوم، إن كان سنتين تجلس، لكن هذه آخر الصلاة. وهذا أيضا يدل على مذهب مالك والشافعي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست ركن، لأنه قال إذا فعلت ذلك قضيت صلاتك، وسيأتي في الباب اللي بعده. نعم. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال الحكم وأخبرني قال سمعت ابن أبي ليلى يقول لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقال، فقلنا قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصيغة اللي في النسخة اللي يقرأها وسعود تختلف عندنا كما صليت على إبراهيم، وفيه بعض اختلافات. هذا حديث كعب بن عجرة، والشاهد فيه أن العلماء اختلفوا، أحمد رحمه الله انفرد بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، وهذا أمر يعني شديد، معنى اللي ما صلى عليه ما تصح صلاته، أو قال واجب في بعض الأركان، في بعض الروايات قال إنه واجب، وأما بقية العلماء قالوا هو سنة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تصح الصلاة بدونه. الشافعي أيضا. فاحتجوا بهذا الحديث أن كعب بن عجرة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا قد علمنا كيف السلام عليك، في رواية وأحمد جمع الرواية أنه قال قد علمتنا كيف السلام عليك في الصلاة، يعني في داخل الصلاة، فكيف نصلي عليك؟ فقال أحمد هم يسألونها الآن عن الصلاة، ما يسألون عن خارج الصلاة، يقولون قد علمتنا كيف نسلم عليك اللي هو التحيات، فعلمنا كيف نصلي عليك. لكن في زيادة في رواية كثيرة أنه قال قد علمتنا كيف نسلم عليك في الصلاة، وهو أيضا إنما علمهم السلام عليه في الصلاة اللي التحيات، هذه التحيات ما تقرأ خارج الصلاة. فقال قولوا، وهذا الشاهد للوجوب، لأن الأمر الأصل فيه الوجوب حتى يأتي ما ينزله عن رتبته، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، عدة صيغ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يتأول آية التي في سورة هود، قالت الملائكة لزوجة إبراهيم سارة أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فأنت تسأل الله عز وجل لنبينا ولآله أن ينزل الله رحمته وبركاته وصلاته عليهم كما أنزلها على إبراهيم وآل بيته، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. هذه تقال في الصلاة، لكن إما على الوجوب وإما على الاستحباب. نعم. أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن نعيم المجمر مولى عمر بن الخطاب أن محمد بن عبد الله بن زيد ابن زيد الأنصاري الذي كان أري النداء بالصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس معنا في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشر بن سعد رضي الله عنه بشير فقال له بشير بن سعد رضي الله عنه وهو أبو النعمان بن بشير أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم أو علمتم كما قد علمتم. نعم السلام كما قد علمتم، هذا كله شواهد لأحمد إنهم يتكلمون عن الصلاة، قال السلام كما قد علمتم اللي هو التحيات، والصلاة هذه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذه رواية أبي مسعود البدري، والأخرى رواية كعب بن عجرة، وفي رواية أبي سعيد الخدري، كلها روايات صحيحة، كلها صيغ صحيحة. وينبغي الإنسان أن لا يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سواء في خلافه وما فيه لا ينبغي له أن يترك، لأن حتى اللي يقولون بعدم الوجوب يقولون لا ينبغي له أن يتركها، لكن الكلام في صحة صلاته أو تجبر ولا ما تجبر هذا الكلام فيه، ولا لا ينبغي المسلم أن يتركها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعقبها بالدعاء، يتخير من الدعاء ما شاء. نعم. باب الدعاء بعد التشهد. أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن حسان عن محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال. حدثنا نعم. حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي نحوه. نعم نفس السند، الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائش قال إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع، وهذا حجة للآخرين أن قال إذا فرغ من التشهد فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم، أعوذ بالله من عذاب جهنم هو أشد العذاب، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا، ما يكون في فتنة الحياة عموما، فتنة الإنسان في ولده وفي أهله وفي ماله، وفتنة الدماء، وفتنة الشبهات والشهوات، وفتنة الممات، أن عند الممات قد يفتن أعوذ بالله ولا يتشهد ولا يموت على الإسلام، وفتنة المسيح الدجال وهي أعظم فتنة من آدم إلى قيام الساعة، ما من فتنة أعظم من الدجال، وقد يزيد عليها ثنتين وهي وأعوذ بك من المأثم والمغرم، يزيد عليها المأثم والمغرم، المأثم الإثم وأسبابه، تعوذ بالله من الإثم وأسبابه، والمغرم الدين، قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، ويزيد عليها إنشاء دعاء الصديق، قال رسول الله علمني دعاء أقوله في صلاتي، قال قل اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هذا دعاء الصديق يقال أيضا قبل السلام، ومنه أيضا دعاء معاذ، قال رسول الله علمني دعاء أقوله في صلاتي، قال قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأمثال هذه الأدعية، فإن الدعاء قبل السلام موضع عظيم، لأن الإنسان يكون جالس على ركبتيه كجلوس اللي يقتل، اللي يقتل الآن يجلس مثل جلوس التحيات، فهو فيه خشوع وخضوع وذل، وهو بحضرة الرب، يعني بعض الناس يسلم وبعدين يجتهد في الدعاء بعد السلام، طلع من حضرة الرب اللي وجهه لوجه المصلي، ثم بعدين مثل اللي يكون لا المثل الأعلى يكون بحضرة الملك ولا يسأله، فإذا طلع من قصره قام يبرق له ويرسل له، طيب أنت كنت عنده أمامه لله المثل الأعلى، أنت الآن في الصلاة بين يدي الله عز وجل، فأحسن الدعاء ما كان في الصلاة، وأيضا يتخير من الدعاء الجوامع والمأثور، ترى يكفي كل ما في نفسك، كذلك الاستخارة لا لا الصواب أن تكون قبل السلام، لأن اللي بحضرة الملك وبين يديه وناصب من وجهه لوجهه مو مثل اللي خارج الصلاة. هذا بالنسبة للدعاء. نعم الأخير التسليم. باب التسليم في الصلاة. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده ثم يسلم عن يساره حتى يرى بياض خده. والثاني أبلغ، اليسرى أبلغ. هذا خلاف لمذهب أهل المدينة، مذهب مالك وطائفة من المدينة كيف يكون سلامهم؟ مذهب مالك في السلام كيف؟ ها؟ تسليمة واحدة عن اليمين قليلا أيضا، يعني كان جهة القبلة بس عن اليمين قليلا. لا زال معمول بها الآن ولا انتقلوا التسليمتين؟ واحدة فقط ويبالغون في اليمين ولا بس يعني التفات يسير إذا سلم؟ المالكية الآن كيف يسوون؟ يبالغون كذا التفات كامل؟ اللي قرأناه في الموطأ أن مالك قال تسليمة واحدة إلى جهة القبلة إلى اليمين قليلة، ليس فيه أن يرى بياض خده، يعني السلام عليكم ورحمة الله كذا خروج من الصلاة. لكن الأكثر في الأحاديث أنها تسليمتين، ولذلك اختلفوا، بعضهم قال الثاني ليست ركن، وبعضهم قال أن الثاني كلها ركن تحليل التسليم. هنا حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعد قال كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده ويسلم عن يساره حتى يرى بياض خده، يعني معناه مبالغة في الالتفات، والثاني أبلغ، اليسرى أبلغ. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر قال صليت خلف رجل بمكة فسلم تسليمتين فذكرت ذلك لعبد الله رضي الله عنه فقال أنى علقها، وقال الحكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. عبد الله يقول أنى علقها، يعني هو يقرر بس يقول كيف هذه عرف السنة هذه، يعني لأن أهل مكة كانوا يمكن على طريقة المدينة. الآخر شيء الأذكار اللي بعد الصلاة ونقف عندها، نهاية الصفة، صفة الصلاة. نعم. باب القول بعد السلام. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم عن أبي الوليد هو عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الصلاة إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هنا فيه تقدير مضمر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الصلاة مستقبل القبلة، هي تريد عائشة إن ما كان يجلس مستقبل القبلة قبل أن ينصرف إليهم إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت، وهذا الفعل الخاص بالله عز وجل وهو التبارك، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقبلها كما في الحديث اللي بعده استغفر ثلاثا، إذا سلم استغفر ثلاثا ثم قال هذا الدعاء ومستقبل قبلة ثم انصرف إليه. نعم. أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن شداد أبي عمار عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كذلك هذه من الأدعية التي تقال بعد الصلاة، هذه كلها أدعية حسنة وعظيمة مكملة للصلاة، هي والرواتب مكملة للصلاة. وسيأتي إن شاء الله بعض أحكامها اللي يرفع فيها الصوت اللي تكون بعد السلام باشر يرفع صوته، هذه سنة، رفع الصوت سنة. قال ابن عباس ما كنا نعرف ونحن صبية في آخر الصفوف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كنا نسمع السلام، لأن ابن عباس كان في الآخر، ما كنا نعرف انقضاء صلاته إلا بأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير والتسبيح، ف فندري إنهم سلموا اللي في أول الصفوف، فمعناه أنهم كانوا يرفعون أصواتهم. الشيخ ابن سحمان له رسالة في هذا، جمع فيها الآثار، اسمها رفع الذكر بالصوت، رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، موجودة ومطبوعة في رسائل ابن سحمان. وكان الناس يرفعون أصواتهم، اليوم ينكرون حتى على يرفع صوته وهي تراها سنة. وإذا جمع الصلاتين تداخل الأذكار إلا الشيء الخاص، مثل أذكار المغرب يذكرها، وأما التسبيحات 100 إذا صلى المغرب والعشاء أظن أن واحدة يعني يسبح 100 مرة ويحمد ويكبر عن الصلاتين، يدخل بعضها في بعض في الجمع، ولها بعض الأحكام إن شاء الله اللي تأتي. صلى الله أن يوفقنا وإياكم الخير ويعيننا على العمل بما علمنا. أظن أن الأسبوع القادم يكون الدرس الأربعاء والخميس، لأني عندي نية سفر، فإن استجد شيء نرسل إن شاء الله خاص الإخوة اللي يأتون بعيد، ولا الإخوة اللي قريب منا مأجورين على المجيء حتى لو ما وجدوا درس، لكن اللي يشق عليهم المجيء إن شاء الله. الأصل أن يكون الربوع والخميس، إن استجد شيء ولا جيت قبل هذا نبلغكم إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.